يا أخونا بارك الله فيه، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول أريد تفسير موجز لقول الله تعالى: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، بشر، قال: وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه ما يصيب البشر، ومات عليه الصلاة والسلام: كل نفس ذائقة الموت والموت مصيبة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولهذا من أصيب بمصيبة الموت فليتذكر مصيبته بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا، اللهم صل وسلم على رسول الله. ورسول الله حين مات كان قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام، وتكفل الله بحفظ دينه وقبضه إليه، ويصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يقول: إنكم تختصمون إلي، وإني بشر، لعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فأقتطع له من حق أخيه، فما اقتطعت له من حق أخي شيئا فإنما هو قطعة من نار. ويقول: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولو كان يعلم الغيب ما حبسوا، لو كان يعلم الغيب لا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفقد عقد عائشة في إحدى الغزوات، لما فقدت عقدها انحبسوا من أجل يوسف، فلما أثاروا البعير وجدوا العقد تحته، وكان لله حكمة في ذلك. فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا أخبرهم أن العقد تحت البعير، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى من الغيوب، من الوحي، الكتاب بقسميه: المتضمن أخبار المغيبات، أخبار ما في الجنة، أخبار ما نستقبل، أشراط الساعة، يعني بدون تحديد لزمنها. ثم هو عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب البشر، يجوع ويعطش ويأكل ويشرب عليه الصلاة والسلام. والخاتمة قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعض الجهلة يريد أن ينفي معنى هذه الآية، يقول: بشر لا كالبشر، إنما أنا بشر مثلكم، أكدها عليه الصلاة والسلام. الفارق أنه نبي يوحى إليه، لسنا أنبياء، نعم، لكن من ناحية البشرية مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب، يوحى إلي، إنما أتبع الوحي وأتبع ما يوحى إلي. اللهم صل وسلم. نعم، لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسني السوء، واضح. ثم هو ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو له بالأصالة ولأمته بالتبع. ما أحد يعلم الغيب، من ادعى علم الغيب فهو كاذب. مفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمسة يقول عندنا أناس إيش يتحركون على أدري والله تقرأ أبو أنس الله فيك اقرأ شوف السؤال هذا وش ورجل أسلم وأهله كفار وأخفى إسلامه فمات وله عندي مال كأمانة عندي فماذا أفعل بذلك المال ودفن في مقابر الكفار؟ لأنه ينبغي أن يعلن إسلامه لكن إذا كان مكرها كل حال إذا كان مكرها لعله يكون معذورا. أما ماله الذي عندك فإن كان للمسلمين بيت مال فأدخله بيت مال المسلمين أو له وريث مسلم فتسلمه له، وإن لم يكن كذلك فتصدق به عنه. قرأت تحت معرفة، لكن هو يقول عندنا ناس يتحركون على الناس ويتكلمون معهم عن تعظيم الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شعب حياتي ويجمعونهم في بيوتي. هذا الشيء المقصود الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتعين، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، العلم النافع بالوحي، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. يقول ما حكم تقصير الثوب إلى نصف الساق؟ كل حال هو السنة هجرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن مرخص له إلى ما فوق الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. وما أكثر الذين يسبلون ثيابهم من أسفل الكعبين، لكن ما أسفل الكعبين كما توعد النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو كبيرة. المرور بين يدي المصلي حرام، ما يجوز، ما يجوز المرور بين يدي المصلي، لأن يقف الرجل 40، قال لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة خير له من المرور بين يدي المصلي. ولو كان في حرم الله يا أخي يجي حتى يؤذون، يؤذون يا أخي، المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا للضرورة، لضرورة فك الاختناق، فيه ضرورة يعني في المسجد الحرام من أجل الطواف وفيه ضرورة وفيه اختناق على الناس، هذا من باب الرخص. لكن الأصل في المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته حرام، ولا أشوف من يفعله أكثر من يفعله الرافضة هنا كأنهم يؤذون أهل السنة. نسأل الله العفو والعافية. يأتي متعمد فيه طرق وفيه أشياء فيأتي من أجل الأذية، نسأل الله العفو والعافية. يقول إيش، شخص فقد مبلغا من المال، ما حكم من وجد هذا؟ ما أدري والله. وهل يعتبر سارقا إذا لم يؤدي لصاحبه؟ نعم، لقطة إذا لم تؤدي إلى صاحبها فقد أكلت حراما. إذا وجدت مالا وأنت تعرف صاحبه لا بد أن تسلمه له ولا تستحله، لا تأكله. نسأل الله أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ما عندك عيال؟ إذا مات رجل على الكفر إيش؟ هل ليش؟ إذا مات على الكفر هم نحل النار، ما في شيء. يعني الكافر يصير بالجنة؟ سؤال لا حق إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.